شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، نتذاكر فيه معكم سير الصحابة الكرام. وصحابينا لهذا اليوم سعد بن معاذ. هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ابن زيد ابن عبد الأشهل ابن جشم ابن الحارث ابن الخزرج ابن النبيت ابن مالك ابن الأوس الأنصاري الأشهلي، سيد الأوس، وأمه هي كبشة بنت رافع لها صحبة، ويكنى أبا عمرو. أسلم سعد رضي الله عنه على يد مصعب بن عمير. يقول ابن إسحاق: لما أسلم وقف على قومه فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا. شهد سعد بدرا باتفاق، ورمي بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة، لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد من المسلمين أفضل منهم: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. وعن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قال سعد بن معاذ: ثلاث أنا فيهن رجل، يعني كما ينبغي، وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله عز وجل، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بشيء غيرها حتى أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها. قال سعيد بن المسيب: هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي. وفي صحيح مسلم عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه، فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال: حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفخت يده ونزفه الدم، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني في بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزل بنو قريظة على حكمه، وكان حكمه فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم فيستعين بها المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. خرجه أحمد والترمذي وابن حبان وصححه الألباني. وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد وجاء على حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وعن محمود بن لبيد أن أم سعد لما مات قالت: ويل أم سعد سعدا، حزامة وجدا، وسيدا سد به مسدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. رواه ابن سعد وصحح إسناده الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. خرجه البزار وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله. خرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي الصحيحين وغيرهما من طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وقال رجل من الأنصار: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بضرب فسطاط في المسجد لسعد بن معاذ، وكان يعوده في كل يوم حتى توفي 55 من الهجرة